أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إضافة المسند إليه عليكم السلام، وذكرنا أن الإضافة تأتي لنكات متعددة، منها الاختصار، ومنها التعظيم، ومنها التحقير. والتعظيم إما أن يرجع إلى المسند أو إلى المسند إليه أو المضاف إليه، وإما أن يرجع إلى شيء غيرهما. وكذلك الحال في مسألة ماذا؟ التحقير. وبقي لدينا أن نطبق العبارة. قال: أو لتضمنها، لتضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه. مضاف إليه يعني الكلمة التي أضيف إليها المسند إليه، أو المضاف يعني نفس المسند إليه، أو غيرهما كقولك، يعني غير المضاف وغير المضاف إليه، كقولك في تعظيم المضاف إليه: عبدي حضر. تعظيما لك لأن لك عبدا، فهذا تعظيم للمضاف إليه وهو ياء المتكلم. أو كقولك في تعظيم المضاف: عبد الخليفة ركبة. هذا تعظيم لمن؟ لنفس العبد، أنه كما كفاني فخرا أن أكون لك عبدا. تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. أو في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه كقولك: عبد السلطان عندي. تعظيما لمن؟ لي أنا. طب أنا هنا لست بمضاف ولا مضاف إليه. تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه. وهذا معنى قوله: أو غيرهما. يعني هو ماذا قال؟ قال: تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما. هذا معنى أو غيرهما، يعني غير المضاف وغير المضاف إليه. خب، في مقابل التعظيم أيضا يأتي للتحقير: أو لتضمن الإضافة تحقيرا للمضاف اللي هو المسند إليه، نحو: ولد الحجام حاضر. فيه تحقير لمن؟ لنفس الولد وهو مسند إليه هنا مضاف. أو المضاف إليه، نحو: ضارب زيد حاضر. ففيها تحقير لمن؟ لزيد، أنه مضروب. أو غيرهما، نحو: ولد الحجام جليس زيد. فيها تحقير لزيد، أنه يجلس مع ولد الحجام. ومأخوذ في الحجام النعمان حقيقة، يعني بني العرب كانوا، ليس فقط العرب، على حتى هذه القضية في زمن بني إسرائيل كانوا يستحقرون بعض الوظائف، منها الحياكة، ومنها معلم الصبيان، ومنها الحجامة. هذه الوظائف كانت ماذا؟ مستقبحة عندهم عرفا. فهذا تكلم على مبنى العرف، لا نتكلم شرعا، لا اتفقنا. فالعرف العربي كان يستقبح هذه المهنة، ففيها تحقير. أو لإغنائها عن طب. النقطة الأخيرة هذه بعد ما أشرنا إليها نقطة مهمة. مثلا واحد يريد أن يعلن عن أسماء العلماء الذين حضروا في هذا الاجتماع، فإذا بدأنا نقول حضر هذا الاجتماع العالم زيد من دولة كذا، والعالم بكر من دولة كذا، والعالم عمر من دولة كذا كذا، هذه قد توجب حساسية وحزازة عند نفس هؤلاء العلماء، أنه لماذا قدمنا هذا الاسم على ذلك الاسم؟ ما في تزاحم؟ ما في زاحم العلماء ولو بركبتيك؟ ما في أن الحسد 10 أعشار هو 9 أعشار منه بين العلماء؟ فقد يوجد محظور، يوقع المتكلم في محظور حتى يفر المتكلم من هذا المحظور، يقول علماء المدينة حضروا، انتهت، بعد ما في داعي أن يفصل الأسماء. ففي بعض الأحيان نأتي بالإضافة للفرار عن المحظور الذي يوجبه التفصيل. إذن لماذا جئت بالإضافة؟ للفرار عن المحظور الذي يستوجبه التفصيل. واضح هذا الشيء؟ نعم. فضيحة في محظور آخر. لا هو. إجمال الأمر لا يرتضيه العلماء. لا هذه المصيبة لما كانت عامة، لأنه بالنتيجة أجملت على الجميع فيرضون بها الشيء إذا عمهان، بخلاف إذا قدمت شخص على شخص. لأن تقدم من تقدم أولا آية الله أو حجة الإسلام والمسلمين، بعد إذا تعطي ألقاب تقع في محظور أكثر. بل لذا يقول أو لإغناء الإضافة عن تفصيل متعذر. شوف الآن، طبعا هذا المثال الذي ذكره غير ما ذكرنا من مثال، مرة التفصيل فيه محظور كالمثال الذي ذكرناه، في ذكر الأسماء محظور، قد أقع في محظور التقديم والتأخير، هذا مثال ذكرناه. مثال آخر، في بعض الأحيان أصل التفصيل غير ممكن لكثرة هؤلاء العلماء الذين حضروا، فلا يمكن ماذا؟ أن أذكرهم بأجمعهم، وأن أذكر البعض دون البعض يوقعني في أي شيء؟ في محظور. لأن هذه كثير ما تحصل في الخطابات، الذي يريد الخطيب في الختام الخطابة أن يتشكر من بعض العناوين، تفهمنا؟ فإذا ابتلى وبدأ بالتشكر، فإما أن ينهي ويشكر كل العناوين، وإما لا، أن يأتي بعنوان عام يجمع كل العناوين حتى بعد لا يعترض أحد عليه. ملتفت جيدا؟ فإذا في بعض الأحيان أصل التفصيل غير ممكن لكوني لا أعرف جميع الأسماء، ففي محظور أو في محظور غير ملتفت إليه، أصل التفصيل غير ممكن فأتي بالإضافة. في بعض الأحيان التفصيل ممكن، لكن التفصيل يوقعني في محظور، فنأتي بالقضية على نحو إضافة. يقول أو لإغنائها عن تفصيل متعذر، نحو اتفق أهل الحق على كذا. فإنه يتعذر على المتكلم أن يحصي أهل الحق. أو متعسر، ما الفرق بين المتعذر والمتعسر؟ المتعذر ممتنع عادة، لا نقول ممتنع عقلا، ممتنع عادة. المتعسر غير ممتنع لكن يوقعني في عصر، نحو أهل البلد فعلوا كذا. أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع، مثل تقديم البعض على بعض المؤدي إلى، وهذا يؤدي إلى منافسة وحقد وتناحر، نحو علماء، شوف مثلا بالعلماء، علماء البلد حاضرون، إلى غير ذلك من الاعتبارات. هذا تمام الكلام في إيراد المسند إليه ماذا؟ اسم مضاف. إلى هنا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في التعريف. ما قلنا وأما تعريف المسند، هذا كله كان في تعريف المسند، ففصلنا في ضمير العلمية، اسم الموصول، اسم الإشارة، إلى آخر المعارف. معارف كم؟ أو اختلاف في أي شيء؟ في النداء. أحسن، في المنادى لا في النداء، في المنادى. بل أي منادى؟ المنادى النداء من علامات الأسماء، المنادى دائما اسم. أي منادى؟ الذي وقع الكلام في كونه معرفة أو غير النكرة المقصود. لا، ذاك هو لوحده يا زيد، ذاك هو لوحده ماذا؟ معرفة. كلام في النكرة المقصودة. جيدا، شوف تلاحظ الآن المختصر، يمر عليك مطالب كثيرة يستذكرها الإنسان. وأما التنكير اعتبار الآن يوم يوم أربعاء، ووصلنا إلى بداية البحث، ونحب أن نتكلم في شيء ينفع في كيفية الدراسة. ليه؟ لا، نتيجة يعني إما أن نريد أن نتكلم حق أو باطل. إذا تكلمنا باطل الله على ما نقول شهيد. سجلت أم لم تسجل؟ ماكو مشكلة. الآن أحد الإخوان سأل سؤال، الشيخ عباس صحيح، سأل سؤال أنه كيف ندرس بطريقة تبقى المطالب مستحضرة في أذهاننا ولو مرت على الدرس مدة طويلة. هذا طبعا السؤال في غاية الأهمية، ويرجع في الحقيقة إلى كيفية تنظيم الدراسة، كيف الإنسان ينظم دراسته. شوف، الإنسان والطالب هناك تفاوت في القدرة الذهنية بلا شك ولا ريب. طبيعة خلقة الإنسان خلقت على التفاوت وعلى المراتب. في بعض الأحيان يكون للشخص قدرة ذهنية عالية، لكن مع ذلك عنده نقص في دراسته. وفي بعض الأحيان يكون الأمر بالعكس، القدرة الذهنية أقل مستوى، لكن تحصيله الدراسي أعلى من ذلك الشخص. فهذا يكشف على أن العمدة ليست على الذكاء فقط. ولذا مثلا ليس فقط في مسألة تحصيل العلوم الدينية، نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء يسأل الباري عز وجل أنه لماذا نرى في هذه الدنيا بعض الأشخاص حمقى ومع ذلك يكتسبون الملايين، أغنياء، وبعض الأشخاص أذكياء عندهم مخ تجاري ومع ذلك نجدهم ماذا؟ فقراء. فأجاب الباري عز وجل ليعلم العاقل أن رزقه بيده. فالقضية ليست فقط قضية جهد، بل أيضا يوجد قضية ترتبط بالخالق عز وجل. ولذا البيت المعروف، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإذا الآن لا نريد أن ندخل في هذا الجانب، نريد أن ندخل على ما يرتبط بنفس العهد، لأن الاتكال لا يتنافى مع جهد العبد، وإلا يصبح ماذا؟ تواكل لا اتكال. وقد نهينا في الروايات عن التواكل، وأمرنا بالاتكال، اتكال أن تعمل وترتبط بالباري عز وجل، لا أن ترتبط بالباري ولا تقوم بأي فعل وبأي حركة من الحركات. هذا تواكل، والتواكل قد نهينا عنه في الشريعة. فإذا في تفاوت، هذا التفاوت على الرغم من التفاوت في كثير من الأحيان ذو المرتبة الأقل تكون دراسته أعلى من ذو المرتبة الأعلى. وإن صحت هذه القصة التي تنقل عن السيد مرعش نجفي رحمة الله عليه أنه كان في بداية دراسته العلمية بطيء الفهم، فلا يستوعب، فبعد ذلك أصبح من مراجع الدكتور. فإذا القضية فقط لا ترتبط بذكاء الإنسان، يحتاج الإنسان إلى أن ينظم وقته ودراسته. العلم عبارة عن قسمين، علم عبارة عن مادة ومعلومات، وعلم عبارة عن هيئة فكرية تتصرف بهذه المعلومات. يعني ليس فقط العلم عبارة عن تجميع معلومات، بل يحتاج الإنسان إلى هيئة فكرية تعطي قدرة على التصرف بهذه المعلومات. كما مثل نظير المكتبة، المكتبة العامة فيها مادة، فيها كتب، فيها كتب قيمة، إلا أنها رتبت بشكل لا نستطيع أن نصل إلى الكتاب الذي نريد بسهولة، بخلاف ما لو إذا رتبت بشكل منظم على أساس علمي فيستطيع الإنسان أن يصل إلى الكتاب الذي يريده بسهولة. على مستوى العلم إذا عندنا مادة وعندنا ترتيب وهيئة فكرية. بعض الكتب تعطينا المادة وبعض الكتب تعطينا الهيئة الفكرية، وبعض الكتب اجتمعت فيها المادة مع الهيئة الفكرية. نحن نعرف أنه ليس يعني كلما صدر جزئية من جزئيات في العالم لابد أن يكون الفقيه يكون قد درس هذه الجزئية كمادة، وإلا تبقى كل حياتك تدرس ولا تصل إلى نتيجة. إنسان إذا قوى الهيئة الفكرية عنده، عندئذ أي مادة علمية تطرح عليه مقدمات عنده والهيئة الفكرية عنده، فيستطيع أن يتصرف ويعطي النتيجة في هذه الجزئية وفي هذه المادة التي طرأت عليه. فإذا لابد أن يسير الإنسان في بحثه في دراسته العلمية على تقوية المادة وعلى تقوية ماذا؟ الهيئة. من ناحية المال الآن قد يتوهم، شوف لذا أنا أعتقد في كثير من الأحيان قد يكون عند الشخص عنده جهل مركب، عنده جهل مركب يعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة، لكن يلتفت في زمن لا يستطيع أن يتدارك. الآن أنا أعطيك مثال على ذلك. المادة العلمية الموجودة في قطر الندى، أو لا دعك من قطر الندى، المادة العلمية الموجودة في النحو الواضح كمادة علمية كمادة نحو ربما أكثر من المادة النحوية الموجودة في الألفية. فلذا كثير منا يتوهم أنه ألم في أكو طرح في الحوزة أنه لماذا تدرس الألفية وبهذه المواد الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، كل هذه المواد ماذا موجودة بعبارة سلسة في النحو واضح، فاقرأها واحفظها صير عندك المادة العلمية وتصير عالم بالنحو. هذه النظرية أنا أعتقد أنها جهل مركب، لأن هذا تنمية للمادة العلمية بدون تنمية للهيئة العلمية، وقلنا العلم عبارة عن مادة وعن هيئة. الآن في المختصر أكثر الصعوبات التي الآن قاعدين نواجهها ليس في المادة البلاغية، المادة البلاغية سهلة وتمشي، وإنما في الأمور الجانبية وفي الأمور العلمية التي يتعرض إليها الأمور الجانبية. هذا الأخذ والرد على مر الزمن بشكل غير شعوري ماذا يشكل لك؟ هيئة فكرية. هذه الهيئة الفكرية التي تحصلها من دراسة المختصر لا تستطيع أن تحصلها من دراسة البلاغة الواضحة أو دروس في البلاغة أو أي كتاب آخر. فتكون أنت في المختصر من جهة حصلت المادة العلمية وحصلت الهيئة الفكرية، القدرة على التصرف في هذه المواد، من تفجيدا التنمية الفكرية حصلت من دراسة المختصر، من دراسة الألفية، من دراسة هذه الأمور. فإذن على طالب العلم أن يجابه وأن يحارب على جبهتين، على جبهة تقوية المادة وعلى جبهة تقوية ماذا؟ الهيئة الفكرية. أما كيفية تلقي هذه الأمور، كيفية تلقي هذه الأمور، أنا أعكس لك تجربة المتواضعة في هذا المجال. في الدرس هناك خذ قاعدة، أنه لكل شيء قل له عندي درس، ولا تقل للدرس عندي شغل. ليش؟ أنا نتائج هذا الأمر أحسه في نفسي، عندما طبقت هذه القاعدة أرى أنه ما كنت أبتلى بمرض طفل من أطفالي إلا في يوم الخميس، يعني في أيام الدراسة ما كان الله يبتليني بمرض، لا أنا ولا أطفالي ولا عيالي. منتبه جيدا؟ ليه؟ لأن الإنسان إذا شوف إذا انفتح على هذه، يعني بمجرد أن يبدأ يتساهل هذه الأمور، أمر الدرس، بالنتيجة يصبح الدرس أهون الناظرين. بعد يبتلى الإنسان بابتلاءات كثيرة، بل يتعود نفسيا على أن يقول للدرس عندي شغل، عندي مرض، عندي كذا، بخلاف ما لو إذا قلت لكل شيء عندي درس، يعني لا القول باللسان، القول بالعمل وبالفعل. ففي البداية الأولى ينبغي أن نطبق هذه القاعدة أن الدرس هو الأساس ولو في أحلك الظروف. فلكل شيء نقول عندي درس، هذه الخطوة الأولى في سبيل الدراسة الناجحة. الخطوة الثانية، يحتاج دارس المادة إلى أمور. الأمر الأول، الأستاذ الذي الأستاذ القوي زائد الذي تنسجم معه نفسيا. يعني في كثير من الأحيان قد تدرس عند مدرس قوي وهم ما في انسجام بينك وبينه، هذا يؤخر في تحصيل العلم، فتفتش عن المدرس القوي زائد الانسجام الروحي بينك وبين الأستاذ. خب في البداية قد لا يكون هناك على كثير، هذا قد نقع فيها كثير من الأحيان، النظرة الأولى قد تكون خاطئة، يعني كثير من الأشخاص لابد كل واحد مننا وقع في هذه المسألة، ترى شخص أول مرة تراه تنفر نفسك منه، لكن بعد التجربة تبدأ تقترب منه أكثر. فأنا أقول لا ننظر إلى النظرة الأولى، عدم الانسجام الأولي، ينبغي أن نرى أنه ما هو سبب عدم الانسجام، إذا استطعنا أن نرفع هذه الموانع يكون هذا الدرس ناجح. إذن الخطوة الأولى أن نفتش على الدرس الأستاذ القوي الذي ننسجم معه. الخطوة الثانية التي ترتبط بتلقي الطالب، بتلقي الطالب، طالب عندما يقطع انشغالات الأخرى يصير عنده توجه إلى هذه المادة أكثر، فينبغي عليه أن يتلقى من الأستاذ بعد أن يكون قد طالع في البيت، يعني لا تأتي إلى الدرس وتبتدئ بالساكن، أصلا لا تعرف اليوم عن ماذا نبحث. ينبغي في سورة المسبقة أن تطالع المطلب في الدرس وتسجل ملاحظاتك. بطبيعة الحال بعض الأمور سوف تفهم وبعض الأمور تبقى غامضة، وإلا لو كل شيء يفهم بعد لا تحتاج إلى أن تأتي إلى الدرس. فالأمور التي لم تفهمها ضع عليها ماذا؟ دائرة، أو ضع تحتها خط، لطيف السيد، ضع تحتها خط حتى تلتفت إليها أكثر في الحصة. هذه الخطوة الأولى أنت الذي ينبغي أن تقوم بها. الخطوة الثانية، عندما ترجع إلى البيت تأتي بمطالعة تجديدية، تعلق التعليقات التي استفدتها من الأستاذ على ورقة خارجية، على الدفتر، على الكتاب، على أي شيء شئت. بعد أن تجمع هذه المعلومات، إذا تحتاج تقرأ بعض الحواشي اقرأ بعض الحواشي، بعد أن تجمع هذه المعلومات تأتي وتكتب الدرس كتابة وصياغة منظمة. بعد كتابة الدرس تقرأه، وبعد القراءة تدور على من الدفتر، بعد قراءته تردده بينك وبين نفسك، لكن كما أشرنا في بعض الجلسات تردده بينك وبين نفسك بصوت مرتفع، لأن عملية الصوت المرتفع فيها تفكير وفيها تكلم وفيها استماع، كأنك ثلاث مرات تمر على الشيء. ولا بد من المباحثة، لا بد من المباحثة، خصوصا هذه الدروس الصعبة لا بد من المباحثة. حينئذ تقول قد قمت بوظيفتك، لكن هذا لا يكفي لبقاء تمام المعلومات ماذا في الذهن، لا يكفي لتمام بقاء الموضوعات في الذهن، بل عليك أنه أنت وتسير في السيارة في أي مكان كنت طرأ على ذهنك مسألة، أو واحد سأل أمامك سؤال، مثلا الآن درسنا مثلا الأحكام الشرعية، أو أنا تليت بمسألة، واحد طرح علي السؤال، أو سمعت اثنين يتكلمون في مسألة أنا ناسي لحكمها الشرعي، مباشرة عندما أرجع إلى البيت، ولا تحتاج إلى وقتها، فقط إذا نظمت الوقت أصلا تلاقي 24 ساعة كثيرة، مباشرة عندما ترجع إلى البيت تفتح الرسالة العملية ما هو حكم هذه المسألة. وكذلك في المعلومات العلمية، أنت ماشي في الأتوبوس، في السيارة، في الطريق، مرت على ذهنك مسألة منطقية، أو لا المدرس الآن في البلاغ الذي يدرس توقف بالمسألة على مسألة منطقية، قال الأستاذ مثلا كما تقدم في المنطق، فإما أنت مستحضر للمطلب نفس عملية الاستحضار هذا استذكار، وإما أنك غير مستحضر للمطلب، مباشرة عندما ترجع إلى البيت مباشرة اقرأ هذه المسألة، لا تأخذ منك إلا دقيقة أو دقيقتين. هذه عملية التكرار على طول الزمن ماذا؟ عندئذ ماذا؟ عندئذ يصبح للإنسان ملك في هذه المعلومات. طبعا إذا الله سبحانه وتعالى وفق الإنسان بالتدريس فتزداد هذه الملكة أكثر وأكثر، لا كنظرية البعض. يعني أتذكر عندما كنا ندرس الألفية، كنت أنا وأحد الإخوان نسكن في مدرسة نذهب للمباحثة في الحرم بعد قبل صلاة المغرب والعشاء، كان سيد مرعش النجفي هو إمام الحرم، فنذهب في الطريق أنا أقرأ الأبيات حفظا في الذهاب وهو في الإياب يقرأها، وبعد الصلاة كنا نباحث. كان بعض الأشخاص أصلا يضحكون من هذا الأسلوب، أنه هذه تكرر وكذا ما في داعي إلى غدا ندرسها، عندما ندرسها تركز في ذهننا أكثر. شوف الذي يدرس بدون أن يكون عنده سيطرة، يعني أنا ابتليت بأحد المدرسين بهذا الشكل، فأنت تعرف الآن مثلا تقرأ مثلا في أول المختصر، في بعض الأحيان تمر مسألة ترتبط ببحث سوف يأتي، هذا اللي ما عنده تسلط على المطالب تدري كيف يدرسك، كله كما يأتي كما سوف يأتي، فتتكرر كما سوف يأتي في كلامه، بخلاف هذا كان عنده تسلط ولو إجمالي على المطلب، يشير إليك ولو إشارة جزئية بما يرتبط ببحثك ويقول التفصيل سوف يأتي. أما إذا كان لا ما عنده تسلط أصلا بحث كل لا يعرفه فيقول لك كما سيأتي، هذا الدرس حينئذ ينفع المدرس ولا ينفع الطالب، ينفع المدرس ولا ينفع الطالب. فلا تتوقع أن الإنسان يريد فقط أن يكتسب هذه الملكة من التدريس، لا أصلا من قال أنك تستطيع أن توفق للتدريس إذا ما كنت مسلط على الملكة، ربما تفشل من أول درس، فلابد يكون عندك، ما قلت تسلط أنا 100%، لا يوجد أحد يدعي أن كل جزئيات هذا الكتاب أو ذاك الكتاب موجودة في ذهني. يكفي أن يكون الكليات موجودة، بعض الجزئيات أو بعض الأمور، بحيث أنك إذا أردت أن تطالع المطلب تبدأ بسرعة تستذكرها. لا ترى نفسك أجنبي عن هذا البحث. يعني ينبغي أن تصل إلى هذه المرحلة، لأن بعض العبارات في المختصر كما ترون عبارات صعبة تحتاج إلى تفكيك. خب أنت على الممارسة هذا، ولو بعد 10 سنوات إذا قرأتها لا كما تقرأها أول مرة كأنها برقية باللغة الصينية، لا تفهم منها. نعم تفصيلات المسألة ربما تحتاج إلى مطالعة. فبالنتيجة على بهذه الكيفية، قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة التدريس ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يتسلط على المطالب في الجملة. بعد نقطة أخرى في ذلك، في شيء اسمه دراسة وفي شيء اسمه إعادة نظر. دراسة وإعادة نظر، يعني لنفترض الآن أنت تدرس المختصر، فهمك للمختصر الآن سوف يكون غير فهمك للمختصر بعد 3 سنوات. ليش مختلف؟ الهيئة الفكرية اللي صارت عندك بعد 3 سنوات أقوى، صحيح أو لا؟ فأي مانع الآن بعد ما ننهي المختصر لنفترض، الآن مثلا أنت تدرس مختصر حتما انتهيت من القطر، أي مانع أن الآن القطر الندى مثلا بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر تلزم نفسك أن كل يوم تقرأ صفحة أو صفحتين، ما في مشكلة. ليه؟ لأن قراءتك الآن لقطر الندى سوف تكون بذهنية أوسع من تلك القراءة اللي في زمن الدراسة. فعندئذ يتسلط الإنسان على هذه المطالب تسلطا كافيا، يخوله في المستقبل أن يدرس المادة حتى يصبح هذه المادة ماذا؟ أقوى عنده. بل في بعض الأحيان مثلا بالنسبة للمنطق، أتذكر في منطق المظفر أنا تدري متى كنت أتوقف عن تدريس الكتاب، هكذا أخذ قاعدة على نفسي أن هذه المادة أبقى أدرسها إلى أن أصل إلى مستوى أستطيع أن أدرس المادة بدون تحضير. آخر دورة درستها للمنطق أتذكر في الحجتية درستها بدون تحضير، كنت فقط أفتح الدرس الكتاب في الصف في الحصة، فقط أريد أن أعرف اليوم عن ماذا يريد أن يتكلم. فتصل إلى مستوى بعد لا تحتاج إلى تحضير ماذا؟ المادة. وإذا حضرت ربما فقط تحتاج إلى قراءة المادة، لأن مجرد أن تقرأ المادة المعلومات تبدأ تتصارع إلى ذهنك، لأنك الآن تقوم أنت فقط بعملية استذكار لا بعملية إنشاء شيء من جديد. منتبه جيدا. فإذا لابد كل مادة هكذا اجعلها، كل مادة انتهيت منها قبل سنة بعد أعطيها ربع ساعة. الآن تستطيع أنت في ربع ساعة أن تقرأ، فقط اقرأ 3 صفحات من قطر الندى، في خلال 4-5 أشهر ينتهي قطر الندى، تضعه جانبا. كذلك في المنطق تستطيع مثلا في يوم واحد تعطي مرتين ربع ساعة، مثلا مرة للمنطق مرة لقطر الندى، في المستقبل للألفية للمختصر. فعلى هذا التكرار مع ملاحظة أن كلما طرأ على ذهنك مسألة ولم تلتفت إليها بالتفصيل عندما ترجع إلى البيت طالعها، عملية هذه التكرار تركز المعلومات في ذهنك، فيصبح عندك ملكة في أي مادة قد قرأتها. بهذه الكيفية أتصور يستطيع الإنسان أن يصل إلى مستوى تسهل عليه الدروس الآتية. ما تتصور أنت أنه مثلا في النحو عندنا عدة كتب يدرسها الطالب، عندك نحو واضح، عندك قطر ندى، عندك ألفية، فلا يقول الطالب أنه هذه المادة سوف تعاد علي بالألفية أركز دراستها في الألفية، لا، كل هذه الكتب بينها طولية، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفهم الفهم الكامل للكتاب المتأخر قبل أن يكون قد فهم الكتاب المتقدم. يتوهم الإنسان أنه يفهم. ولذا أنا أتعجب أنه كيف لا تدرسون الألفية والمنهاج والمختصر والحلقة الثانية، أمر في غاية الغرابة. نفسيا تضايقت من هذا الأمر، أنه كيف يستطيع الطالب، لا أنه مثلا قد يكون بعض الآن ينظر أن هذه 4 مواد، ونحن في المدرسة العصرية كنا صغار نأخذ 6 مواد. لكن أسألك سؤال، ماذا بقي في ذهنك من المدرسة العصرية؟ كانت دراستنا في المدرسة العصرية يكبر مصرف أنا أعبر عنها، شلون هذه الأكواب البلاستيكية تستعملها وترميها، هذا ندرس كنا للامتحان، بعد ليس كل شيء يبقى في ذهن، يبقى عمومات. أما الدراسة الحوزوية المطلوب كل شيء، يعني هذا الذي تدرسه الآن سوف تحتاج إليه في الخارج، سوف يبقى مصاحب لك إلى طول حياتك. فرق بين أن ندرس لكي نمتحن وبين أن ندرس لكي نفهم ويبقى هذه المعلومات مصاحبة لنا إلى آخر مسيرتنا الحياتية. ملتفت؟ فقد نتوهم أنه الآن نفهم 4 مواد، لا، هذا توهم خاطئ. الآن مثال أضرب لك مثال مرة معنا يوم أمس. في طريقة الدراسة تختلف، لو كان واحدنا مثلا يعرف مطلع اطلاع تفصيلي على أن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل تكون موصولية لا تعريفية، لا نحتاج إلى أن نطور في شرح هذا المطلب، بس يكون أنفع لك، كل كمية لتأخذها أكثر. فإذا كان لابد الإنسان أن يدرس أكثر، خصوصا علم الأصول. علم الأصول يعني تشوف المشكلة هذه، ربما هذه المشكلة في الأزمنة المتأخرة خفت. كيف؟ كان في زماننا ندرس المختصر أو المطول بعد دراسة حاشية الملا عبد الله، بعد دراسة ألفية ابن الناظم، كلها كتب صعبة. ثم يصعد البعض إلى الحلقة الأولى. في الحلقة الأولى كما رأيتم ما في نسبة بين الحلقة الأولى والمختصر من ناحية ماذا؟ من ناحية الصعوبة. فيتوهم الطالب شنو هذا علم الأصول؟ إذا الشكل، إذا علم الأصول سهل، خل نحو أصعب منه، صحيح هذا الشيء؟ فيتوهم الطالب، شوف الحلقة الأولى لم تعد لقارئ المختصر ولقارئ ألفية ابن الناظم، لم تعد لذلك. فإن الأصول ليس هو الحلقة الأولى، بل ولا هو الحلقة الثانية. أقول حتى الإنسان في علم الأصول باعتبار هو العمدة، عليه أن يكون قد انتهى من هذه المقدمات ليفهم الحلقة الأولى والحلقة الثانية فهما حقيقيا، فهما حقيقيا. وأنا أتفاجأ كيف بعض الأساتذة يقولون أنه لا يتوقف ويمكن الطالب أن يقرأ ألفية وحلقة ثانية. الآن فيه تفتح الحلقة الثانية في بحث المجاز، هناك يشير إشارة إلى المجاز المرسل والاستعارة، يشير إشارة إلى المجاز المرسل والاستعارة. الآن حتى في زمن دراستي للمقدمات كان من يدرس البلاغة قلة في الحوزة، حتى في ذاك الزمن بدأوا بعضهم يقولوا أصلا لا يتوقف على البلاغة. أنا أتذكر أحد الأساتذة فعندما وصل إلى هذا البحث في الحلقة الثانية سأل أحد أساتذة المختصر أنه ما المراد بهذا، ما سامع عن الاستعارة والمجاز المرسل فضلا عن الحقيقة الإدعائية للسكاكي. فإذا في طولية بين هذه المباحث، قد يتوهم الطالب أنه الآن يستوعب الأصول، يستوعب الأصول، لكن هذا التوهم سوف يرتفع عندما تبتلي في المستقبل وتقول يا ليتني. ملتفت؟ لا فرق بين أن أدرس ومعلوماتي كاملة وبين أن أدرس الشيء ومعلوماتي ماذا ناقصة. أنا أعتقد أنه لا تتم الدراسة كما يجب إلا بعد انتهاء هذه المواد. وإذا كان لابد أنه حتى نستغل الوقت أكثر، إذا كان لابد، طبعا هذا لا أقول به إلا آخر الدواء الكي، إذا كان لابد أنه حتى تستغل المدرسة الوقت أكثر أن تتم الدراسة بهذه الكيفية، بدل مثلا ندرس أربع دروس، لكن بدل ما ندرس مطالب بينها طولية فلنجعل درسين في الألفية. إذا نريد نسرع أكثر، يعني بدل ما نضع درس حلقة ثانية نضع درس آخر في الألفية. هذه ربما يقال، طبعا هذه أقول آخر الدواء، وإلا حتى هذا لا أعتقد به، إذا كان لابد نفعل هذا أفضل من أن نضع دروس بينها طولية. هذه تؤثر في الحقيقة على البناء الأصولي لطالب العلم، يتوهم أنه يفهم فهما كاملا، وإلا في الحقيقة هناك مشكلة في فهمه سوف يلتفت إليها في وقت لا يستطيع له أن يرجع، لا يستطيع أن يرجع. بعض مثلا ما درسوا بلاغة واضحة وما شابه ذلك الكتب البلاغية مباشرة إلى المختصة، أي المنهجية فيها نوع إرباط المشايخ. أنا قلت سابقا أنه في الأمور البلاغية لا يتوقف المطالب البلاغية في المختصر على أن تدرس كتاب بلاغي، مطالب البلاغية، يعني درست كتاب بلاغي أم لم تدرس ممكن أن تفهم المطالب البلاغية، لكن هل التطبيقات التي في المختصر تحتاج إلى هيئة فكرية قوية؟ بل لا يتوقف دراسة المختصر على دراسة كتاب بلاغي قبل المختصر، بل نعم يتوقف يكون إنسان قد أكمل المنطق، قد أكمل النحو، لكن باعتبار صرنا في زمن السرعة بعد لا تستطيع أن تلزم الطلاب بهذا الشيء، إلا حال حقيقة الوضع أن المختصر يتم قراءته بعد إكمال الألفية، لكن تنزلنا عن ذلك. أما أن نتنزل عن مسألة الجمع بين المختصر والألفية والمنهاج والحلقة الثانية، هذا لا أستطيع أن أتنازل عنه. إذا أنا كان اقتراحي أن أوقف هذا الدرس، لأنه لا أستطيع أن أتنازل عن هذا الشيء، لأنه أعتقد أن هذا فيه ضرر عليكم ولا أحب أن أساهم في الضرر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. نعم لا اقتراح، هذا ليس اقتراح، هذا امر مربوط فيه. ايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين. اي منهجية؟ العمل حلقة أولى. ماذا؟ هو على. لكن مع ذلك إذا نظمت وقتك تستطيع أن تستغل. نعم، أما حلقة ثانية مع هذه. لا، هؤلاء انتهى التسجيل.